إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالأمس بدأنا مقدمة ثم شرعنا في التعليق على كتاب التوحيد، وانتهينا من الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولعلي قبل أن أبدأ في الآية التي بعدها أعرض لأمرين. الأمر الأول، ما دمنا قد بينا معنى التوحيد فلنبين معنى الشرك وأقسامه، ثم العبادة وأنواعها، ثم نبدأ من حيث وقفنا. كما هو معلوم، وبضدها تتبين الأشياء، فالتوحيد لا يصح من العبد إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا بد فيه من ولاء وبراء، من إثبات العبادة لله وحده ونفي عبادة من سواه. كما قال الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم فلابد من معرفة ما يضاد التوحيد وهو الشرك. لكن قبل ذلك نتساءل، لماذا نعرف الشرك؟ لماذا نتعرف على الشرك وأحواله وأقسامه؟ هناك دعاية عند بعض الأحزاب البائدة الضائعة المنحرفة عن الجادة، يقولون الشرك الآن غير موجود في الأمة ولا داعي للكلام على الشرك، تضيعون الأوقات في الكلام عن الشرك وهو غير موجود. ونسي هذا المسكين أن الشرك قد يوجد من بعض الوافدين حتى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا هذا القائل لما تدرسون الشرك ولما تتكلمون عن الشرك والشرك غير موجود، أقول هناك عدة أسباب تحملنا على دراسة الشرك وبيان أقسامه وأحواله وخفائه وخطورته. أما السبب الأول الذي يدعونا إلى معرفة الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في أحاديث كثيرة عن وقوع الشرك في هذه الأمة في غير ما حديث. أذكر منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم تركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن، وفي حديث آخر قيل فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ولا يلزم أن تكون موجودة بالمسمى نفسه، وإنما بأشكال مشابهة، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست الألفاظ والمباني. لذلك فما أكثر أنواع الشرك الآن التي تقع بما هو أعظم من عبادة اللات والعزى. عبدة اللات والعزى كانوا يعبدونها في الرخاء ويلجؤون إلى الله في الشدة، أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يعبدون القبور والأضرحة في الشدة والرخاء، عدا هذه البلاد ولله الحمد التي طهرها الله من عبادة القبور منذ نحو 3 قرون، وإلا فقد كانت الجزيرة قبل قيام الدولة السعودية المباركة والدعوة الإصلاحية المباركة على يد الشيخين الإمام الجليل محمد ابن سعود والإمام الشيخ الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قبل ذلك كانت هذه البلاد مثل البلاد الأخرى تعج بعبادة القبور، ولكن الله تبارك وتعالى قيض لها من يقضي على هذه المظاهر الشركية، وهذا فضل من الله ومنا. من الحديث أيضا 3 قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق فئام من أمتي بالمشركين. ومن ذلك أيضا 4 حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان موجودا في الجاهلية فقضي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الناس إلى عبادته وقضي عليه في عهد الدولة السعودية الأولى، ثم عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى ولكن قبل نحو 70 قضي عليه نهائيا في أوائل مجيء وحكم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، وما زال وسيظل ممحيا إن شاء الله إلى يوم القيامة. ومعنى تصطفق إليات دوس نساء دوس عند ذي الخلصة أي إنهن يتزاحمن حتى تضرب إلياتهن بعضها ببعض لكثرة ازدحامهن لعبادة هذا الصنم المعروف المسمى بذي الخلصة. هذه بعض الأحاديث الواردة في أن كثيرا من الأمة سيعودون إلى الشرك الأكبر الذي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل أشد منه. السبب الثاني الذي يدعونا إلى دراسة أبواب الشرك أن المسلم مطالب بمعرفة الشر من أجل أن يتقيه لا أن يطبقه، لكن ينبغي يجب أن يعرفه ويدرس أحواله وعواقبه ونتائجه وما حل بأهله حتى يحذر منه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم تعرف منهم وتنكر. ثم قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أناس على أبواب جهنم، من أطاعوهم قذفوه فيها، قذفوه فيها يعني في جهنم. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ الله أكبر يا هذا التوجيه النبوي العظيم التدرجي. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركت هؤلاء الذين يعني يدعون إلى جهنم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ونحن في جماعة لها إمام في هذا البلد ولله الحمد والمنة. قال: فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. ولذلك بين الله لنا أحوال الكفار وشركهم وضلالهم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتجنب الوقوع فيما وقعوا فيه. الأمر الثالث، خطورة الشر الثالث، أن المسلم عليه أن يدرس. الرابع، لا انتهينا من الأحاديث الآن، هذا هو الثالث. الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني دراسة الشر لنجتنبه، الثالث لماذا خطورة الشرك، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق. ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك، بأن تجعل الله ندا وهو خلقك، تجعل الله ندا وهو خلقك. ولذلك يعرف العلماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، وبعبارة أخرى أن تصرف أو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله، من ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو استغاثة أو استعانة، على ما سنبينه من أنواع العبادة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشرك خطير في غاية الخطورة، أعظم ذنب عصي الله به، فلابد أن نتنبه لذلك. وما دام هو أعظم ذنب فلابد أن نأخذ الحيطة والحذر من الوقوع فيه. الأمر الرابع، حبوط عمل المشرك. من وقع في الشرك الأكبر فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والآيات كثيرة. فالشرك الأكبر يحبط العمل ويضمحل حتى ولو كان أمثال الجبال. انظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله هذا عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعمل ويعمل وذكرت بعض أعماله الخيرة أينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم لأنه كان مشرك هذه الأعمال لا قيمة لها هذه الأعمال لا قيمة لها. فإذا الشرك يحبط العمل. الأمر الخامس أن من مات على الشرك لا يغفر الأكبر لا يغفر الله له أبدا لا يغفر الله له أبدا البتة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن من مات على الشرك لا يغفر ذنبه بل هو خالد مخلد في النار خالد مخلد في النار. الأمر السادس والأخير الذي سنختم به أسباب أهمية معرفة الشرك ودراسته الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة ومنذ القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا وهو في ازدياد وهو أن كثيرا من البلاد تعج بالشرك الأكبر. يتمثل ذلك في التعلق بأصحاب الأضرحة والقبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. كثير من بلاد الإسلام خلا هذه البلاد لا تكاد تجد مدينة أو قرية أو بلدة إلا وفيها ضريح يعبد من دون الله يذبح له وينذر له ويستغاث بصاحبه ويستجار به ويلجأ إليه عند الشدائد وترفع إليه الأيدي لقضاء الحاجات وكشف الكربات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ينذرون له النذور ويبنون عليه الستور ويوقدون عليه السرج ويجعلون له مطافا كمطاف الكعبة. وبنيت كثير من المساجد عليه وتلك المساجد لا تصح الصلاة فيها لأنها بنيت على القبور أو من أجل القبور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وكرر ذلك قبل وفاته بخمس ليال، وكرر ذلك وهو في حال الاحتضار عندما قربت وفاته. كانت عليه خميصة كلما اغتم بها كشفها، وفي اللحظة اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لذلك هذا الواقع يحتم علينا معرفة الشرك لنجتنبه. الآن في كثير من بلاد المسلمين هناك أصنام وأوثان بالنسبة لعابديها، وإن كان صاحب القبر قد يكون بريئا وسيتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن وسيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وكل عبد صالح من الصحابة والتابعين سيتبرؤون ممن يتعلق بهم أو يدعوهم من دون الله، سيتبرؤون منهم ويقولون: ما كانوا إيانا يعبدون. وهم بريئون منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وسيتبرأ جميع الأولياء والصالحون ممن يتعلق بهم أو يعبدهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يتعلق بهم بأي شكل من أشكال التعلق. في بعض البلاد الإسلامية هناك صناديق لجباية الأموال تجعل عند تلك الأضرحة، مما جعل سدنة تلك القبور من أغنى الناس. في إحدى البلاد الإسلامية أعرفها الدولة، تلك الدولة تقترض من شيوخ تلك الأضرحة، الدولة تقترض منهم لأن الناس يوقفون عليهم أموالهم على تربة القبور، وما أدراك ما تربة القبور، وكل هذا شرك من دون شرك بالله أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإن قال لنا قائل: نحن نقصد التوسل بهؤلاء الصالحين ولا نقصد عبادتهم، سوف يأتي باب كامل إن شاء الله لتوضيح مسائل التوسل، ولكن أقول: الذي ينادي الميت ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا رسول الله، أنقذني يا علي، يا حسين، يا أبا بكر، يا أبا أيوب، يا فلان يا فلان، هل هذا توسل أم دعاء للميت؟ هذا دعاء للميت. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انظر نفى الله ثلاثة أمور. أولا أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، بل ولما هو أقل من القطمير، لكن عبر بالقطمير لبيان أنهم لا يملكون شيئا قليلا كان أو كثيرا. انظر إلى قول الله تعالى في سورة الحج إن الذين يدعون من دون الله لا يملكون. على كل حال قال إلى أن قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ذبابة تأخذ من دمك وبعوضة تأخذ من دمك ما تستطيع استرجاعها، فكيف تتعلق بمن بأحد من دون الله سبحانه وتعالى؟ نعود إلى الآية والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. ثم ثانيا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. عندما تنادي ميتا في قبره أغثني يا فلان أنقذني يا فلان، هل هو يسمعك؟ وما أنت بمسمع من في القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن كانوا لا يسمعون فكيف تدعوهم من دون الله؟ ولو سمعوا ثلاثة، حتى لو قدر على سبيل الافتراض أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون الإجابة لأنهم لا يملكونها، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم يوم القيامة يتبرؤون منكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتنبه يا عبد الله، كيف يطلب المرء الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يأتي أمام ميت في قبره لا حراك به مرتهن بأعماله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، أعطني يا فلان أغيثني يا فلان، شلل يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، ماذا أبقوا لله عز وجل؟ عندما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، ماذا ترك لله عز وجل؟ إذن ما بقي لله شيء. وعندما يقول أن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا. علينا أن نتنبه لأن الشرك خفي قد لا يدركه كثير من الناس وقد يدخل على المرء وهو لا يشعر به. هناك أمر سابع يضاف إلى الستة التي تدعونا إلى دراسة الشرك، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا من الشرك. سبحان الله، الأنبياء خافوا من الوقوع في الشرك؟ نعم. اسمع يا عبد الله إلى ما حكاه الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إذن إبراهيم خاف من الشرك. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. فانتبه، الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فلا بد أن نحذر منه كل الحذر. إذا عرفنا خطورة الشرك وأنه واقع وأنه لا بد أن نحذر منه، فإن التوحيد لا يصح إلا بالخلوص من الشرك. ولذلك عرف العلماء الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك ومعاداة أهله. الشرك قلنا إنه مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، أو صرف شيء من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغيره. وهو نوعان، بعض العلماء يقسم الشرك إلى نوعين أصغر وأكبر، وآخرون يقسمونه إلى ثلاثة: أكبر وأصغر وخفي. والواقع أن كل من الخفي يدخل في الأصغر، في الأكبر والأصغر، ويبدو أن التقسيم الثنائي أقرب إلى المعنى الصحيح، وهو قسمان أصغر وأكبر. الأصغر، الأكبر، هو صرف شيء من أنواع العبادة لله أيا كانت، التي سنبين بعض أنواعها من الذبح والنذر والصلاة ونحو ذلك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن لابد من التنبه إلى هذا الشرك الأكبر. ومنه ما هو ظاهر كعبادة الأصنام والأوثان والقبور ونحو ذلك، ومنه ما هو خفي كشرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يعني الرياء المطلق شرك بالله عز وجل، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ظاهر وخفي أيضا. الخفي الظاهر مثل الحلف بغير الله، إذا كان لا يعتقد أن المحلوف ليس في منزلة الله وإنما جرى على لسانه. أما إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما يقدر عليه إلا الله فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ومن أنواع الشرك الأصغر الظاهر قول القائل: لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وفلان وشاء فلان، لأن الواو لمطلق الجمع فهي تحتمل التشريك. تحتمل ماذا؟ التشريك. وإن كان لابد فليقول: لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا: بل ما شاء الله وحده. وقال رجل لليهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقال اليهودي وإنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول والكعبة ولكن قل ورب الكعبة، ولا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنه والشرك الخفي الأصغر هو يسير الرياء بأن يكون العمل قد دخله شيء من الرياء ولكن لم يدخله كله، فيسير الرياء شرك وهو يخاف حتى على الصالحين منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يعمد الرجل إلى تحسين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ومنه إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما بحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لكن إذا كانت العمل كله للدنيا فهو شرك أكبر، أما إذا دخلت العمل مثل الرياء فإنه يكون شركا أصغر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. إذن على المسلم أن ينتبه، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قد قال الله تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب نختم درس اليوم ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الفرق من عدة وجوه. أولا أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، والشرك الأصغر يغفر لصاحبه بعد تطهير إن عذبه الله عز وجل. ثانيا أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال بلا استثناء، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط ماذا؟ العمل الذي خالطه، العمل الذي خالطه أو دخله. ثالثا أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار. وقد اختلف في الشرك الأصغر هل يغفره الله أو لا، هل هو تحت المشيئة كسائر المعاصي والذنوب؟ على قولين، قول أنه تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي وهو القول الأرجح إن شاء الله تعالى، وما دام لا يحبط العمل فإن الله قد يغفره لأسباب المغفرة المعروفة من رجحان الحسنات ونحو ذلك. والقول الثاني أن الله لا يغفره لصاحب الشرك الأكبر بل يعذبه ما شاء الله أن يعذبه، لكنه لا يخلد في النار. فانتبهوا أحبتي وإخوتي في الله إلى خطورة الشرك واحذروا منه واعلموا أن سببه الغلو كما سيأتينا وسببه البدع، فالبدع بريد الشرك والغلو في الصالحين بريد الشرك والتصوير بريد الشرك، فاحذروا كل الحذر من الشرك وأسبابه أكبره وأصغره ومقدماته، وهذا لا يتأتى إلا بدراسة التوحيد دراسة مستفيضة في ضوء منهج السلف الصالح والحذر من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو قال قائل التوحيد يمكن تعلمه في بضع دقائق، فلماذا نشغل أنفسنا بدراسة الشرك وما أدراك ما الشرك والتوحيد سهل؟ نعم، عندما كانت الفطر سليمة والعقول مستقيمة ولم تتلوث، نعم كانوا يسمعون قال الله وقال رسوله فيقولون ماذا؟ سمعنا وأطعنا. أما عندما كثرت الفتن وانتشر الشرك الجلي والخفي منذ نحو 1000 عام، عندها لابد لنا من دراسة التوحيد دراسة مستفيضة ودراسة أدلته ودراسة ما يضاده من أنواع الشرك وأحواله حتى نسلم منه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا في زمرة الموحدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستميحكم عذرا لأنني قد أضطر دائما لأن عندي أحيانا محاضرات بعد العشاء. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.